تفضل. عليكم. عليكم السلام. صحتكم زين جميل. عبارة الشيخ حرام علي حرام، هل عليها كفارة؟ وما نصيحتكم للذين يكثرون من الحلف؟ قول الإنسان حرام علي ألا أفعل كذا حكمه حكم اليمين، بقول الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. فجعل الله تعالى التحريم يمينا، واليمين كفارته إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، هذه كفارة اليمين، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. بعض العوام يتوهمون أن الكفارة صيام، وليس كذلك، فإن من كان قادرا على إطعام 10 مساكين لو صام 3 سنوات لم يجز عنه، لأن الله قال: فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فضيلة الشيخ، تقول السائلة: حتى إذا حلف هذا الشخص وهو في حالة غضب هل يلحقه الكفارة؟ إذا كان غضبه شديدا لا يملك نفسه مع شدة الغضب فإن يمينه لا تنعقد. شيخ، ولا تدخل النية في ذلك شيخ؟ إذا كان اللفظ يحتمل النية، نعم شيخ، ونوى الإنسان ما يحتمله لفظه، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.